أين رجال الأمة ذهب؟ أين رجال الأمة؟ من للأمة روحا بذلوا فبهم تجلو الغمة. أين رجال الأمة ذهب؟ أين رجال الأمة؟ لمة بذبها؟ أين رجال الأمة ذهب؟ من روحا بذلوا فبهم تجلو الغمة. أين حمزة والرشيد؟ أين طارق وابن الوليد؟ أين حمزة والرشيد؟ أين طارق وابن الوليد؟ أين حمزة الرشيد طارق وليد؟ أين راد ذي رجل الأمة؟ أين مدبري المحبه الغوام؟ أين إذا من محب أجبهم؟ اجمع شوارا بنا يا ربال جاء عشت جاو بالمنار شوارا نوع المرأة إنه كوارا موالقا فسقا أين الألمة أم حلو تجوى أريج الباقي نهدو الألمة تفشتوى